بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. الصحيفة 17 بعد 200 مع سورة يونس، نسأل الله النجاة والظفر، آمين. الوقفات التدبرية: أولا، ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. ثم اقضوا إلي أي انفذوا فيما تريدون. ومعنى الآية أن نوحا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قال لقومه: إن صعب عليكم دعائي لكم إلى الله فاصنعوا بي غاية ما تريدون، وإني لا أبالي بكم لتوكلي على الله وثقتي به سبحانه. إذا نوح عليه السلام أصر على الدعوة ولم يتراجع عنها خطوة، لعظيم توكله على الله سبحانه وتعالى وثقته بالحق سبحانه وتعالى، وأن العقيدة في قلوب أصحابها خير من ألف مهند، وأن الثبات على المعتقد الصحيح هو الفوز الكبير، وأن الإنسان لا يداهن في دين الله تعالى أبدا، وأن المرء إذا توكل على الله فإن الله سبحانه وتعالى يعينه. ثانيا، فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله. فما سألتكم على تبليغ الرسالة والدعوة من أجر جعل وعوض، إن أجري ما أجري وثوابي إلا على الله. فإذا الدعوة إلى الله تكون إخلاصا لله ومتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقصد بها الإنسان وجه الله. وجميع الأنبياء الذين أرسلهم الله تعالى لم يأخذوا على دعوتهم جعلا ولا مالا ولا عوضا، ولو كانت الدعوة لأجل المال لمالت مع المال، ولكن يقصد بها وجه الله تعالى. وهكذا أتباع الأنبياء إنما يكون على هدي الأنبياء، فيقصدون بذلك وجه الله تعالى ولا يبتغون بذلك ثمنا قليلا، والدنيا كلها ثمن قليل. ثالثا، فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. تقدم ذكر إنجائه قبل ذكر الإغراق الذي وقع في الإنجاء منه، للإشارة إلى أن إنجائه أهم عند الله من إغراق مكذبيه، ولتعجيل المسرة للمسلمين السامعين لهذه القصة. إذن ربنا جل جلاله ينصر عباده المؤمنين المطبقين لشرعه المتوكلين عليه المؤدين لحقه. رابعا، ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. على قلوب المعتدين أي المتجاوزين عن الحدود المعهودة في الكفر والعناد، ونمنعها لذلك عن قبول الحق وسلوك سبيل الرشاد. إذا الإنسان يعبد ربه لأجل أن يهديه الله تعالى على الصراط وفي الصراط وإلى الصراط، أما أولئك الذين يتجاوزون حدود الله فأولئك قد جعلوا بينهم وبين صراط الله تعالى حجب. خامسا، ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. وكثيرا ما يذكر الله تعالى قصة موسى مع فرعون في كتابه العزيز، لأنها من أعجب القصص، فإن فرعون حذر من موسى كل الحذر. فسخره أن ربي هذا الذي يحذر منه على فراشه ومائدته بمنزلة الولد، ثم ترعرع وعقد الله له سببا أخرجه من بين أظهرهم ورزقه النبوة والرسالة والتكليم وبعثه إليه ليدعوه إلى الله. إذن كل شيء بقدر الله سبحانه وتعالى، وربنا جل جلاله يعلم كل شيء ويقدر الأمور. فالواجب على الإنسان الإيمان والعمل وحسن الظن بالله تعالى. سادسا، قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. ولكم الكبرياء أي العظمة والملك والسلطان، وهكذا هو ظن أهل الدنيا بمن يدعوهم إلى الله تعالى، ظنهم ظن السوء. سابعا، قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. الحجج لا تدفع إلا بالحجج والبراهين، وأما من جاء بالحق فرد قوله بأمثال هذه الأمور فإنها تدل على عجز موردها عن الإتيان بما يرد القول الذي جاء به خصمه، لأنه لو كان له حجة لأوردها ولم يلجأ إلى قوله قصدك كذا ومرادك كذا، سواء كان صادقا في قوله وإخباره عن قصد خصمه أم كاذبا. إذن الحجة تدفع بالحجة، والذين ليس لديهم حجج يخرجون عن طريق المحاورة والمناظرة الصحيحة. معاني الكلمات، الكلمة المعنى، كبر عظمة، فأجمعوا اعزموا وأعدوا، غمة مستترا، خلائف يخلفون المكذبين في الأرض، وملئه أشراف قومه، لتلفتنا لتصرفنا. العمل بالآيات، أولا أخبر بعض زملائك أو قرابتك عن قصة نبي الله نوح بعد قراءتها من بعض الكتب، فإن الله تعالى يقول لنبيه واتل عليهم نبأ نوح. إذن يجب علينا أن نبث قصص القرآن وأن نبينها للناس لأجل أن يأخذوا العبرة ولتكون لهم بشارة والنذارة. وتجد في قصة نوح يعني البشارة بإنجائه. ثانيا، ساعد أحد الدعاة محتسبا الأجر من الله تعالى. فالإنسان يساعد طلبة العلم ويساعد الدعاة الذين يبثون العلم والخير والدين الخالص. ثالثا، استعد بالله من أن يطبع على قلبك، فإن العبد إذا طبع على قلبه لم يحمل الخير والعياذ بالله. قال تعالى كذلك نطبع على قلوب المعتدين. إذا الاعتداء على حدود الله سبب للطبع على القلب، ومن طبع على قلبه لن يفلح أبدا. التوجيهات، أولا لا ينجي المؤمن من أذى الخلق إلا الله، فاستعذ بالله وحده، فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك. ثانيا، إياك أن ترد الحق، فإن رده قد يسبب الطبع على القلب فلا تجد سبيلا للتوبة بعد ذلك. ثالثا، الاتهامات الكاذبة أسلوب من أساليب أهل الباطل والظلم والفساد قديما وحديثا. نسأل الله أن يجنبنا كل ظلم وظالم، وأن ييسر الله لنا الخيرات والبركات والمسرات. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.